أسماء الله الحسنى. الحسيب. وكفى بالله حسيبا. هو كافي المتوكلين، العليم بعباده، يحفظ أعمالهم ويجازيهم بمقتضى حكمته وعلمه، وهو حسيب المؤمنين وكافيهم، ورد في القرآن 3 مرات.